حديث 1614 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة مش 19 غزوة كلمة عندك رواية الديدة بحث دوديج كهي وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة مش بشتي في غنبر مهاجر بيصلاة بتخذي لي بالحجة كبتني وكلمة لم يحج بعدها بشتي هي تشحتنا كلمة حجة الوداع وأو حجك حجة الوداع به صلاة دي في غنبري خدي عليه الصلاة والسلام أمري خديك جبال هندي بشتهن جيتش حاجة دينك.